I'm not قال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم ويستكبر. رحمة منه عليه الصلاة والسلام للناس، أن هذا الناس إذا عادوا بعد رحمته يستكبر على سعة رحمة الناس، ولا يدور عن العافية، ربما يوجع الفجر يوجع ذلك من أخذ من فهم الله. قال فقط لذلك لا ينبغي أن تبشرهم، ولكن محالا بلغ ذلك الناس هم أوقاته تحكما، لئلا يلحقه اسم كتمان العلم، وكتمان العلم يموت أحيانا من بعض الناس لا في كل الناس. بعض الناس الذين تغلب عليهم العاطفة إذا عرفوا مسألة فيها سعة رحمة الله مثل الديوان الثالث، ربما يكتبون العمل يقولون الله رحمه الرحيم، ويستمرون على سعة رحمة الله ويتورطون في الوقوع في المعاصي أمثال هؤلاء، قد تسلم عنهم بعض العلوم لا تنسى. فهذه العلوم التي تتعلق بهدفها، أما في الجملة كتمان العلم الجليل والحرام لا يكفي. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة والتوحيد لا الخصومة فيه، الثالثة أن مثل يأتيه من يعبد فيه، ففيهم على غيره ولا لهم تعاهدون ما يعبد. الآيات الحكمة في إرسال الرسل، الثالثة أن الإنسان تعلم كل أمة، الثالثة أن دين الأنبياء واحد. هذا الأمور الذي سلكه شيخ الإسلام في ناس الوهاب أسلوب قريب في التأديب، قوله في مسائل معناه كما يقول بعض المنزلين عن المتدين عندما يموت المسلم: ما ينفذ من العلم، ما ينفذ من العلم، يعني الحكام في الجاهل، ما ينفذ من النصوص التي تتعلم. لذلك نسأل بالنسبه لهذه المسائل، المسأله الاولى الحكمة في خلق الجن والإنس من أين أخذ؟ المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه هل هذا العبادة فيه؟ إذا أخذ الشيخ المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، إذا أخذ Thank you.

عظمت هذه الآية على الصحابة عندما نزلت

الدرج الأسفل من النار. إذا ليس الشأن أن تحفظ الكلمة وأنت لا تعلم معناها ولا تنقلها ولا تعمل بمقتضاها ولا تستمر فيها وقابلا لها، لا تنفع، لابد من هذه الشروط. وهذا ما يشير إليه الحديث الآتي: ولهما في حديث الإشبال، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي بذلك وجه الله زيد أساسي لتنفع هذه الكلمة ولتحرم قائلها على الناس. يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد شيئا آخر، ليش؟ عارفا لها، عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها، عابلا لها، صادقا فيها، يريد بها وجه الله. قل كلمة أحاسبك بها عند الله، هكذا تنفع لو قالها خلصا من قلبك. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أسعد بشفاعتك يا رسول الله؟ من هو أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه السلام؟ قال ابن عظيم من صحابي عظيم. لذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال قبل أن يجيب عليه. قال: يا أبا هريرة، كنت أظن لا يسألني أول منك هذا السؤال بما أعلم من محبتك لأحاديث أو بالحديث أو بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا التعليق قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هذا الحديث يفسر لنا هذا المعنى الحديث عبارة. وحديث مبادة من الإسلام قبله: فإن الله حكم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا تمكن التوحيد من القلب حرق جميع الشهوات والشبهات والمعاصي. يموت الموحد المفرد قرابئ النسية لا يخرج من النار، لأن توحيده الخالص لم يترك شيئا من الشبهات والشهوات والمعاصي، قضى عليها وغسلها وخرج من الدنيا طاهرا بهذا التوحيد. لذلك ليس كل من يقولها يستحق هذه المنقبة وهذه الكرامة، ولكن من يبتغي بذلك وجه الله وعلم الله منه الصدق والإخلاص، إن وصل إلى هذه الدرجة كرم الله عليه الجنة، حرم الله عليه النار، إن كان يدخلها أبدا. وإن كان دون ذلك حرم الله عليه نار المشركين والكفار. إن كان لم يصل إلى هذه الدرجة ولكنه موحد ويخلص عملا صالحا واخر سيئا لم يتمكن منه التوحيد وعقيدته الى درجه انها ازالت واحرقت وغسلت جميع الشبهات والشهوات والمعاصي، ولكنه مات وهو يخلص عملا صالحا واخر سيئا، يحرم الله عليه نار الكفار والمشركين. ايش يكون خيرا من قلبه؟ إذا التحريف تحريمان: إما أن يحرم على النار لا يدخلها، يقول مع السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وهذا من فضل التحريف الصوفي. إن كان دون ذلك كما قلنا فهم عليه ناس الكفار والمشركين.